إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الباب 27 من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره، نحو قوله: حين أحلوا أصيبوا من النساء. وقال جابر رضي الله عنه: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم. النهي هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فكل ما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى أو المبلغ عنه الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه أنه على التحريم، أنه على التحريم، أي أن من امتثل هذا النهي فإنه يثاب على ذلك، وأما من وقع فيه فإنه متوعد بالعقوبة. هذا هو الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: إلا ما تعرف إباحته، يعني إلا لم تأتي قرينة، إلا إذا أتت قرينة متصلة أو منفصلة تصرف هذا النهي عن التحريم، لأن القاعدة الأصولية التي عليها جمهور أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، الأصل في كل ما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى أو نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه على التحريم، أي يحرم أن تفعله إلا إذا جاءت قرينة وجاء صارف. وكذلك الأصل في الأمر الوجوب، يعني لابد أن تمتثله، والأمر هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يعني لابد أن تفعله. قلنا هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومن ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، في كتاب الأم، قال: أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم، يعني حتى تأتي دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم، دليل آخر، هناك قرينة، هناك صارف تدل على أن النهي لم يكن لمعنى التحريم، إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختبار. ده كلام من الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك هذه الأمور قررها في كتاب الرسالة الذي هو أول مؤلف أصولي مكتوب، أول مؤلف أصولي مكتوب وضع قواعد أصول الفقه ورتبها هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس ناصر السنة رحمه الله. ولذا نجد الآن عداء الحدثيين والعقلانيين الشديد للإمام الشافعي، يعني لا نجد هذا العداء لمالك ولا لأبي حنيفة ولا حتى نجد عداءهم للإمام أحمد بن حنبل. العداء للحنابلة من جهة الاعتقاد، أحمد بن حنبل من جهة المخالفين في الاعتقاد من المعطلة وغيرهم، لكن العداء للشافعي من جهة ماذا؟ من جهة أنه وضع علما وقعد أصوله، وهذا هو علم أصول الفهم. علم أصول الفقه هو علم أصول الفهم، كيف تفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه السلف الصالح. ولذا الحداثيون والعقلانيون يقولون هم رجال، يعنون الصحابة، ونحن رجال نفهم القرآن كما فهموه. طيب من الذي قعد الضوابط التي يفهم بها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشافعي. ولذا كان عداؤهم للشافعي رحمه الله. فالشافعي يقول في كتاب الأم أصل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم، وسيأتي تأكيد ذلك من كلام ابن حجر رحمه الله، بل سيأتي النعي على من يخالف النهي والأمر لغير قرينة، وأن في هذا فيه ما فيه. وكذلك الأمر بالنسبة كما قلنا للأمر أنه للوجوب. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا، يعني كانوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه أن يحلوا. الصحابة لما أهلوا بالحج، وفي صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة وهم في طريقهم إلى مكة يريدون الحج، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، يعني أن يجعلوا ذلك عمرة، أن يجعلوا ذلك عمرة بعد أن هلوا بالحج، أمرهم أن يفسخوا ذلك وأن يجعلوه عمرة ثم يتمتعوا بعد ذلك بالحج. فقال لهم أحلوا وأصيبوا من النساء، أحلوا وأصيبوا من النساء، تبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فهل أوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إتيان النساء؟ يقول جابر ولم يعزم عليهم. ما معنى لم يعزم عليهم؟ لم يؤكد عليهم، فهذا هو الصارف الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، لأن الأصل في إتيان النساء أنه مباح، أنه مباح، وقد يرتقي للوجوب في بعض الأحوال التي ذكرها أهل العلم، لكن الأصل فيه أنه مباح. فقول جابر رضي الله عنه ولم يعزم عليهم، هذا هو الصارف الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله، وهذا يدل على شدة فقه الإمام البخاري، وأنه لم يكن راوي حديث فقط، وإنما كان فقيها بل بارعا في الفقه رحمه الله. قال ولكن أحلهن لهم، أحل النساء لهم، فالأمر ها هنا للإباحة، الأمر ها هنا للإباحة، لأن الأمر قد يكون للوجوب، وقد يكون لماذا؟ للاستحباب، وقد يكون للإباحة. ولو رجعنا لكلام الشافعي رحمه الله يقول ماذا في النهي والأمر كذلك؟ يقول أهو، يقول حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم، كذلك الأمر حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه أمر لغير الوجوب، لأن باب الأمر والنهي سيان واحد كما قال أهل الأصول. إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض فكذلك يقال في الأمر، إما أراد به أمرا ببعض الأمور دون بعض، وإما أراد بالنهي التنزيه عن المنهي والأدب والاختبار فكذلك أراد بالأمر الإرشاد أو الإباحة أو الاستحباب. لكن متى يقال بذلك؟ عند وجود القرينة، عند وجود القرين. طب ليست هناك قرينة؟ الأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في الأمر والأصل في النهي أنه للتحريم. هذه القاعدة التي عليها جمهور أهل العلم. أكد البخاري ذلك بما علقه عن أم عطية رضي الله عنها، قالت نهينا عن اتباع الجنائز، طب والنهي للتحريم، ثم قالت ولم يعزم علينا. ما معنى لم يعزم علينا؟ يعني لم يؤكد علينا، فدل ذلك على أن اتباع النساء للجنائز مكروه، اتباع النساء للجنائز مكروه. لكن إن كان يترتب على ذلك فتنة أو أن تفعل المرأة المحرم صار محرما، صار محرما لهذه العلة. لكن الأصل في اتباع النساء للجنائز أنه مكروه. طيب لماذا هو مكروه مع أن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، قالت ولم يعزم علينا؟ هذه القرينة التي نزلت بالنهي من التحريم إلى الكراهة. ثم ذكر الأدلة التي تدل على هذا المبحث. طب لماذا ذكر البخاري رحمه الله هذا المبحث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ لأن من طبق هذه القاعدة فكان الأصل عنده في كل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب، وفي كل نهي أنه على التحريم، حتى تأتي القرينة، كان من أهل الاعتصام بالكتاب والسنة، وكان من أهل النجاة. قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء وقال جابر حاء يعني حول الإسناد، قال أبو عبد الله وقال محمد ابن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة، يعني في الميقات قالوا لبيك اللهم حجة، وكان هذا في حجة الوداع، هذا معنى أهللنا. قال أهللنا أصحاب، ده منصوب على الاختصاص، أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل من الإحلال، يعني أن يصيروا حلالا، أن يتحللوا من ماذا؟ من حجهم، وأن يفسخوا هذا الحج إلى العمرة، أن نحل. وقالوا أحلوا وأصيبوا من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن، الضمير يعود إلى النساء، أحلهن لهم. فبلغه أننا نقول لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، يعني خمسة أيام، الصحابة قالوا ذلك، أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي، يعني بعد أن اقتربنا من عرفة وعلى وشك أن نؤدي الشعائر نحل ونفسخ الحج إلى عمرة، فيأتي الواحد منا عمرته، فإذا تحلل أتى النساء ويأتي النساء بين يدي الحج، كيف يكون ذلك؟ كأنهم يعني اشتد عليهم هذا الأمر، وظنوا ذلك غير جائز. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها، يعني كأنه يصف هذه الصورة التي فيها تقطر المذاكير من المذي، وحركها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة؟ في موضع آخر، هذه الجملة في الثلاثة الذين أتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بذلك ولا يفعل ذلك رغبة في الدنيا وإعراضا عن أجر الآخرة وما عند الله تبارك وتعالى، لكن هذا تشريع. ولذا عاتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة، وسوق الهدي هذا يكون في حج ماذا؟ القران، يكون في حج القران. فطالما أنه ساق الهدي فإنه لا يفسخ حجه من حج القران إلى حج التمتع، وإن كان حج التمتع أفضل الحج، حج التمتع أفضل أنواع الحج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لكن هذا أمر الله تبارك وتعالى وتشريعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيفسخ أو يهل بعمرة ثم بعد ذلك يتمتع إلى الحج صلى الله عليه وسلم. فقال: ولولا، يعني أنا أمرتكم بذلك والذي منعني من أن أفعل فعلكم أنني سقت الهدي، ولولا ذلك لحللت كما تحلون. فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال جابر: فحللنا وسمعنا وأطعنا. إذن استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا على العين والرأس، وسمعوا وأطاعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث قول جابر: ولم يعزم عليهم بعد أمره صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن أبي بريدة قال: حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال: في الثالثة، يعني عادها النبي صلى الله عليه وسلم، أعادها: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. طب أين موضع الشاهد في الحديث؟ لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا صلوا، والأصل في أمره أنه للوجوب، ثم جاءت القرينة الصارفة التي تصرف هذا الوجوب، وقال لمن شاء، حتى لا تكون سنة راتبة كسائر السنن. ولذا قال أهل العلم: هذا الحديث فيه دليل على أن السنة ليست على درجة واحدة، فهناك سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وهناك سنن ليست من قبيل السنة المؤكدة أو الراتبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، أي النهي الصادر عنه محمول على التحريم، وهو حقيقة فيه، حقيقة في التحريم وليس مجازا. وقوله: إلا ما تعرف إباحته، أي بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك، كقول جابر: ولم يعزم عليهم، وقول أم عطية: ولم يعزم علينا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لمن شاء. فهذه هي القرينة، سواء كانت بدلالة السياق أو قيام الدليل يعني الصارف، وهي القرينة المنفصلة. قال: وكذلك أمره، يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن يحرم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل على إرادة الند أو غيره. لأن عندنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون للإيجاب، وقد ينزل إلى الاستحباب، إن فعلته امتثالا أثبت، وإن تركته لم تأثم. وقد يكون الأمر لماذا؟ للإباحة، قد يكون الأمر للإباحة. ثم قال: نحو قوله حين أحلوا، أي في حجة الوداع لما أمرهم ففسخوا الحج إلى العمرة وتحللوا من العمرة. قال: والمراد بالأمر صيغة افعل، والنهي لا تفعل. هذه الصيغة الأصل في الأمر افعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. وصيغة النهي لا تفعل، لأن هي إذا دخلت على الفعل المضارع. قال: واختلفوا في قول الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا، هل له نفس الحكم؟ يعني الأصل فيه الوجوب والأصل في النهي التحريم. قال فالراجح عند أكثر السلف أنه لا فرق، لا فرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح وقول الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. ثم قال رحمه الله وقد أنهى بعض الأصوليين صيغة الأمر إلى 17 وجها، يعني أنها قد تأتي للتحريم صيغة النهي، صيغة الأمر قد تأتي للإجاب، تأتي للإباحة، تأتي للإرشاد، تأتي لكذا، وهذا تجدونه في الكتب المطولة في الأصول. وممن ذكر ذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير، وكذلك صاحب التحرير المرداوي ذكر هذه الأوجه. قال ونقل القاضي أبو بكر ابن الطيب عن مالك والشافعي أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. وقال ابن بطال هذا قول الجمهور، وقال كثير من الشافعية وغيرهم الأمر على الند والنهي على الكراهة حتى يقوم دليل الوجوب في الأمر ودليل التحريم في النهي. وتوقف كثير منهم، وسبب توقفهم ورود صيغة الأمر للإجاب والند والإباحة والإرشاد وغير ذلك. طيب ما حجة الجمهور؟ قال وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر به استحق الحمد، هذا هو الأصل. حتى من جهة اللغة السيد قال لعبده اسقني ماء، فجاءه بالماء، يحمد ولا لا يحمد؟ يحمد. طب لو قال له العبد أنا فهمت من أمرك أن هذا على جهة الاستحباب، يعني افعل أو لا تفعل، ماذا سيصنع به السيد؟ يعاقبه، صحيح؟ طب أين القرينة التي تدل على أن السيد قال ذلك على جهة الاستحباب؟ لا يوجد. إذن الأصل في لغة العرب أن الأمر لماذا؟ الأمر للإيجاب أو للوجوب. ولذا قال وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر به استحق الحمد، وأن من تركه استحق الذم. طب ما الدليل على ذلك؟ في القرآن. ما منعك؟ ماذا قال الله عز وجل لإبليس لما أمره بالسجود لآدم؟ وهذا من أقوى الأدلة، هذا من أقوى الأدلة. ماذا قال الله عز وجل لإبليس لما لم يسجد؟ ها؟ أفعصيت أمري؟ لو كان الأمر الاستحباب كان رد إبليس جاهز، أنا فهمت من الأمر أنه للاستحباب وليس للوجوب، ولما قال الله عز وجل لإبليس أفعصيت أمري. فهذا من أقوى الأدلة على أن الأمر الأصل فيه أنه لماذا؟ للوجوب. طيب قال وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر به استحق الحمد، وأن من تركه استحق الذم، وكذلك بالعكس في النهي. ولذا قلنا باب الأمر والنهي يشتركان تقريبا في كل المباحث كما قال الأصليون. قال وكذلك قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا يشمل الأمر والنهي، ودل الوعيد فيه على تحريمه فعلا وتركا. لكن هذا الدليل مدخول، مدخول من جهة ماذا؟ ها يعني قد يرد عليه أنه ما قال في الآية يخالفون أمره، وإنما قال يخالفون عن أمره. طب ما الفرق؟ ها قال من رد على الاحتجاج بهذا الدليل الفعل خالف هنا ها ضمن معنى الإعراض، ضمن معنى ماذا؟ الإعراض. لأن عندنا الفعل خالف يتعدى بنفسه، خالف الأمر، لا يقال خالف عن الأمر، لكن ضمن معنى الإعراض، لأن الفعل أعرض يقال أعرض عن الأمر. فالآية في من أعرض عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في من قال إن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. قال أصيب من النساء، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ هو إذن لهم في جماع نسائهم، إشارة إلى المبالغة في الإحلال، إذ الجماع يفسد النسك دون غيره من محرمات الإحرام. قال وقوله قوله وقالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال رحمه الله فالقصة التي في رواية جابر كانت إباحة بعد حظ فلا تدل على الوجوب للقرينة المذكورة. لا قال قبل ذلك تقدم موصولا في كتاب الجنائز وبينه وبين حديث جابر فرق من جهة اختلاف السببين. فالقصة التي في رواية جابر يعني في الإحلال أو في الأمر بالإحلال في الحج كانت إباحة بعد حظر، لأن الأصل في إتيان النساء الإباحة ثم حظر عليهم للإحرام ثم أبيح بعد ذلك، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك الذي هو الإباحة، فلا تدل على الوجوب للقرينة المذكورة. لكن أراد جابر التأكيد في ذلك. والقصة التي في حديث أم عطية نهي بعد إباحة فكان ظاهرا في التحريم، فأرادت أن تبين لهم أنه لم يصرح لهم بالتحريم، والصحابي أعرف بالمراد من غيره، ولذا يقولون راوي الحديث أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، لأنه رأى أو علم أسباب الورود. قال رحمه الله وقوله لم يعزم عليهم أي في جماع نسائهم، أي لأن الأمر المذكور إنما كان للإباحة، ولذلك قال جابر ولكن أحلهن لهم. ثم ذكر بعد ذلك ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في قوله صلوا قبل المغرب لمن شاء، قال فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب، لأنه لو لم يكن حقيقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، يعني لو كان الأمر يشترك فيه الوجوب والاستحباب على السواء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فلما كان الأصل فيه الوجوب قال لمن شاء صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فلذلك أردفه بما يدل على التخير بين الفعل والترك، فكان ذلك صارفا للحمل على الوجوب. قال خشية أن يتخذها الناس سنة، يعني هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب، أي طريقة. ما المراد بسنة؟ قال أي طريقة لازمة لا يجوز تركها، أو سنة راتبة يكره تركها، وليس المراد ما يقابل الوجوب. إذن هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تكون العصمة فيه، ويكون الاعتصام بالكتاب والسنة إذا جعلت الأصل في كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للإيجاب ما لم تكن هناك قرينة، وأن الأصل في كل نواهي النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتحريم، فتمتثل في هذا وذاك فبذلك تنجو. لذلك تنجو. قال باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، وقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين. إذن هذا الباب أراد به الإمام البخاري رحمه الله بيان حكم الشورى وأهميتها فيما لم يكن فيه نص. فما كان فيه نص في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر مقطوع منهي، لأن الدليل جاء بحكمه. لكن ما لم يكن فيه نص فإن المرء يصل إلى توفيق الله تبارك وتعالى بمشاورة أهل العلم، بمشاورة أهل العلم. فإذا وقف على حقيقة الأمر، يعني حصلت المشاورة، وقال بعض من شاورهم قال عندي حديث في ذلك أو عندي آية تدل على ذلك، وجاء بهذا النص وترجح الأمر، فلا يجوز له أن يعدل عنه كما سيأتي من الأحاديث والآثار الواردة في ذلك. ولذا قال وأن المشورة قبل العزم والتبين، يعني إذا تبين الأمر لا يجوز لك أن تعدل عن الحكم الذي بان، لا يجوز لك أن تعدل عن الحكم الذي بان. قال لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، لأن الله عز وجل قال ماذا قال في سورة الحجرات؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمشورة، أذن بالمشورة كما في ماذا؟ في غزوة بدر لما شاور أصحابه في ماذا؟ أين ينزلون؟ فأشار عليه الحباب بن المنذر رحمه الله أو رضي الله عنه بأن ينزلوا قريبا من ماء بدر حتى يكون الماء لهم فيشربون ولا يشرب المشركون. وكما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة أحد هل يقاتلون في المدينة أم يخرجون لملاقات العدو، وكما استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في ماذا؟ في حادثة الإفك ماذا يصنع فيها. فإذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لم يكن لبشر أن يتقدم عليه صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. ولذا يقول البخاري رحمه الله فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، لأنه يخالف الآية صراحة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه يقاتل داخل المدينة، ومع ذلك لما طلب المشورة أشار عليه بالخروج فرأوا له الخروج، رأوا له الخروج. فلما لبس لأمته يعني عدة الحرب من درع وغير ذلك وعزم قالوا له أقم. طب خلاص عزم النبي صلى الله عليه وسلم، لا مشورة بعد ذلك، انتهى الأمر، لأن الله عز وجل قال له فإذا عزمت فتوكل على الله. قال البخاري فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، قال فلم يمل إليهم بعد العزم، ما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلامهم بعد العزم، وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله، هذا أولا. قال وشاور عليا وأسامة رضي الله عنهما فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما. سأل أسامة فقال والله ما علمنا عن عائشة إلا خيرا، وسأل علي رضي الله عنه فقال النساء غيرها كثير. ولذلك حملت عائشة في نفسها شيئا تجاه علي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد عائشة علي أن يرميها بشيء، لكن لما رأى ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسبب هذا الذي نزل به أشار عليه بشيء يخفف عنه ذلك. يقول وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن، انتهى الأمر، نزل بيان الحكم، ليست هناك مشورة طالما أن الحكم بين واضح. ولذا هذه المجالس التي هي المجالس النيابية ومجالس الشورى إنما ينبغي أن تكون فيما لا نص فيه ولا حكم فيه، ليست هناك مشورة تكون في نص قاطع أو في حكم قاطع ذكره الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، يعني ما وقع من نزاع بين الصحابة بعد ذلك، بعضهم لما جاء ذكر عبد الله بن أبي بن سلول بعضهم تكلم ووقع نزاع بين الصحابة، وكذلك الاختلاف الذي وقع بين علي وأسامة، يعني أسامة قال ما علمنا عنها إلا خيرا وعلي قال النساء، هنا وقع الخلاف. طيب لما نزل حكم الله تبارك وتعالى انتهت المشورة ولم يلتفت إلى هذا النزاع، يقول لم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله، لأن النجاة لا تكون إلا بذلك. إذا بان حكم الله عز وجل فإن الأصل أن نمتثل ذلك. قال: وكانت الأئمة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. هذا فيه من يشاور أهل العلم والفضل وليس أهل السفاهة والجهل. أنزلوا الناس منازلهم. من الذي كان يستشيره الأئمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يستشيرون الأمناء من أهل العلم في ماذا؟ في الأمور المباحة، يعني التي ليس فيها نص، ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة والزكاة. أبو بكر قاس الصلاة على الزكاة، مع إن هذا الحديث في لفظه حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، لكن هذا اللفظ لم يصل أبا بكر رضي الله عنه، فقاس فوفق، وفقه الله، نظر في القرآن فوجد أن الله غالبا يقرن الصلاة بالزكاة، لا يفرق بينهما، فكيف تفرقون بين الصلاة والزكاة؟ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر، يعني بعد أن عزم توكل وانتهى الأمر. فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، أو تبديل الدين وأحكامه، يعني تبديل أحكامه، أحكام معطوفة على الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا. القراء يراد بهم العلماء، القراء يراد بهم العلماء، فأصحاب مشورة عمر ومجالس عمر كانوا أهل بدر وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما معه وعنده من العلم، فكان يشاورهم. ولذلك قلنا ينبغي أن يكون أهل المشورة من أهل العلم والفضل. قال: وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. كان عمر وقافا عند كتاب الله، يعني يستشير في الأمر، فإذا ذكرت له الآية أو ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به، ثم ذكر ما يدل على هذه الأمور التي ذكرناها. إذن الاستشارة متى تكون؟ في لم يكن فيه ما لم يكن فيه نص حكم من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك في الأمور المباحة، في الأمور المباحة، كما أن المستشار إنما يكون أمينا من أهل العلم والفضل كما ذكرنا ذلك. إذا ظهر حكم الله تبارك وتعالى انتهى الأمر، ولا بد من الأخذ بما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة ابن وقاص، وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، رضي الله عن أم المؤمنين عائشة قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأسامة ابن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي. ما معنى استلبث؟ يعني تأخر، وهذا كان من الابتلاء والامتحان، اختبار للنبي صلى الله عليه وسلم واختبار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان في المدينة من المنافقين وغيرهم، ليميز الله الخبيث من الطيب. قال: حين استلبث الوحي يسألهما، وهو يستشيرهما في فراق أهله، يعني يسأل أسامة هل يفارق عائشة، ويسأل عليا هل يفارق عائشة. فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، ما علمنا عنها إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. سل بريرة، سل جارية عائشة وهي تصدق في هذا الأمر. فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية، فقالت الجارية: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية، تعني عائشة، حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن، يعني ما المراد بالداجن؟ دواب، فتأكل هذا العجين، يعني لا حيلة لها. عائشة رضي الله عنها لا لها لا في هذا ولا هذا، بنت صغيرة حديثة السن، جارية طيبة نقية، لا تزن بريبة كما قال حسان رضي الله عنه، وإن كان ممن خاض في الفتنة. فقام على المنبر صلى الله عليه وسلم فقال: يا متى قام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن نزل الوحي واستبان الأمر، انتهت المشورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكر براءة عائشة، وقال أبو أسامة عن هشام. قال: وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا النسائي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي؟ ما علمت عليهم من سوء قط. وهذا هو موضع الشاهد، ما تشيرون يعني طلب المشورة فيما لم يكن فيه حكم الله ولم يكن فيه نص. قال: وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وده نص الآية التي في سورة النور، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ نعم. إيه أنت كده ترد كلام بلى. قال: وقوله، باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. قال: هكذا وقعت هذه الترجمة مقدمة على اللتين بعدها عند أبي ذر، يعني في نسخته، ولغير مؤخرة، يعني في تقديم وتأخير في النسخ. ثم قال الحافظ رحمه الله عند قوله: وإن المشاورة قبل العزم والتبين بقول الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. قال: اختلف في متعلق المشاورة، يعني ما الذي يتشاور فيه؟ فقيل: في كل شيء ليس فيه نص، وقيل: في الأمر الدنيوي فقط. وقال الداودي: إنما كان يشاوره في أمر الحرب مما ليس فيه حكم، لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه. قال: ومن زعم أنه كان يشاوره في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة، وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره، كما كان يستصحب الدليل في الطريق. وقال غيره: اللفظ وإن كان عاما لكن المراد به الخصوص، للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام. إذن هؤلاء العلماء قالوا كانت المشورة في أمور الدنيا وفي أمور الحرب، لم تكن في أمور الدين والأحكام والفرائض. شوف الحافظ ابن حجر وسعة اطلاع الحافظ ابن حجر. قال: قلت وفي هذا الإطلاق نظر، فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث علي رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الآية، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو علي، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار، يعني وجوب التصدق بدينار قبل أن تناجي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية نسخت دينار. فقال علي: لا يطيقونه يا رسول الله. الدينار، عارفين الدينار؟ الدينار كام تقريبا؟ ها، حوالي 4 جرام تقريبا ونصف، يعني مبلغ من المال عظيم. فقال علي: لا يطيقونه. قال النبي: فنصف دينار. قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة، يعني وزن شعيرة، زي حباية القمح كده، وزن شعيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لزهيد. فنزل الله، أنزل الله عز وجل قوله: أشفقتم الآية. قال علي: فبي خفف الله عن هذه الأمة. علي يذكر أن ذلك منقبة له، والحديث حسن كما قال الحافظ رحمه الله. قال: ففي هذه الآية المشارة في بعض الأحكام. قال: ونقل السهيلي عن ابن عباس أن المشاورة، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مختصة بأبي بكر وعمر، يعني كان يشاور أبا بكر وعمر، لكن هذا منقوض بماذا؟ بغزوة بدر، وكذلك بما كان في أحد، وما كان في ماذا؟ في حادثة الإفك، الإفك، نعم. وكذلك لما أشار عليه سلمان بحفر الخندق. فبعضهم جعل المشورة مختصة بأبي بكر، أبي بكر وعمر، وذكروا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا. وجاء في حديث أبي قتادة في نومهم في الوادي: إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. قال الحافظ: لكن لا حجة فيه للتخصيص. قلنا لهذه الأدلة الكثيرة التي ذكرناها. قال الحافظ: واختلفوا في وجوبها، يعني هل المشورة وهل الشورى واجبة، لأن الله عز وجل قال: وشاورهم في الأمر، هل هي واجبة؟ قال: فنقل البيهقي في المعرفة الاستحباب عن النص، وبه جزم أبو نصر القشيري في تفسير، قال: وهو المرجح. إذن الحافظ يقول الراجح أن الشورى ملأ مستحبة، حكمها الاستحباب، وبعض أهل العلم يجعلها واجبة في الأمور الخفية، الأمور الخفية التي تحتاج إلى نظر واستدلال وسؤال أهل العلم والفضل، لأن الأمر الخفي قد لا تستطيع أن تصل إلى حكمه وحدك، فيجب عليك أن تسأل غيرك، بخلاف الأمر الظاهر. قال: قوله فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، قال يريد أنه صلى الله عليه وسلم بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه، بخلافه لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في آية الحجرات، وظهر في الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيص عمومها. فالمشورة يجوز التقدم، يعني إذا كانت المشورة واقعة ولم يبت في الأمر فيجوز التقدم، كما وقع من الحباب بن المنذر لما استقروا على مكان ما ذكر الحباب قولا آخر وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زجروا عن الابتداء بالمشورة. قال: ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الأولى، ويستفاد من ذلك أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت كما أمرهم بالخروج لملاقاة العدو خارج المدينة في أحد، أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه. كذلك إذا ثبت أمره في عموم الأحكام أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته، بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما خالفه، لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين، بعض متعصبة المذاهب والمقلدة يجعلون قول أئمتهم الأصل ويتأولون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويغفل عن قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ثم ذكر مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب يوم أحد في المقام والخروج، وذكر الحديث في ذلك بطوله، وذكر كذلك مشاورته لعلي وأسامة في حادثة الإفك، وذكر النص الوارد في ذلك، وتكلم عن قول البخاري رحمه الله: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بها، وذكر كثيرا من الوقائع التي تدل على ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بعد أن انتهينا من كتاب الفتن. فإذا ضممت إليهما كتاب الإمارة من صحيح مسلم كانت العصمة والنجاة في أزمنة الفتنة، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.